بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلح من صحيح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة. محمد بن بشار لقبه بندار، وغندر اسمه محمد بن جعفر، فبندار يروي عن غندر عن شعبة، وهذا سند متكرر في البخاري وسند قوي صحيح. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله. قال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي: امحه. قال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصلحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه، يعني السلاح الخفيف، والقربة وما حملته. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فيه جواز العمرة في شهر ذي القعدة وإن لم تحج، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: نمحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، اخرج عنا فقد مضى الأجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة: يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام: دونك ابنة عمك. حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. قال زيد: ابنة أخي. قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. قال لزيد: أنت أخونا ومولانا. الحديث فيه فوائد: الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا للعمرة، فصده أهل مكة عن العمرة، قالوا: لن تعتمد. كان هذا في شهر ذي القعدة، فكادت أن تنشب حرب، فبدأت المساعي للإصلاح. وبلا شك مع الرسول من هو مندفع يريد القتال، لأننا على الحق ونريد أن نقتل في سبيل الله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام اصطلح مع أهل مكة، صالحوه، قالوا: نأذن لك فقط في البقاء فيها لمدة ثلاثة أيام، تعتمر وترجع، تعتمر وترجع. فكتب في الاتفاقيات هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فاعترضوا قالوا لا تكتب رسول الله، نحن لا نقر بأنك رسول لله. قال لعلي امحو كلمة رسول الله واكتب محمد ابن عبد الله. رفض علي، ليس رفضا لرد أمر النبي، ولكن لا يحب أن يمحو كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الاتفاقية كانت فيها أمور أنت قد تراها شديدة على المسلمين، ومع ذلك قبلها النبي عليه الصلاة والسلام للصالح العام. يعني من الاتفاقيات لا تدخل مكة إلا بجلبان السلاح، السلاح الخفيف، الشيء الخفيف في القراب ونحو ذلك، أما أسلحة قوية شديدة لا، ممنوع. أقر النبي بذلك أنه إنما جاء للعمرة عليه الصلاة والسلام. لما مضت 3 أيام انتهى الأجل، أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا، قد مضى الأجل، انتهت 3 أيام اخرج. سبحان الله، يقولون هذا لمن؟ لرسول الله. فخرج. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى لو كانت مع كفار أوفوا بالعقود. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الاتفاق أن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، لا يخرج بأحد، يعني إن كان واحد يريد أن يسلم ويخرج من مكة مع الرسول ممنوع تأخذ واحد معك من مكة. لكن إذن الكلام ينسحب على الرجال، لكن لم ينسحب على النساء. فابنة حمزة تبعته، وكانت هذه الفتاة من أجمل فتيات قريش، حتى إن عليا عرضها على النبي كي يتزوجها بعد ذلك. قال يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني تبالغ في الانتقاء من القرشيات، عائشة، حفصة، أم حبيبة، لماذا تبالغ؟ ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال هل عندكم شيء؟ قال نعم عندنا أجمل العرب، عندنا أجمل العرب. قال من؟ قال ابنة حمزة. قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة سويبة، يعني مولاة أبي لهب، هي التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أيضا حمزة ابن عبد المطلب. المهم أنها تبعتهم تريد اللحاق بهم. قالت للرسول يا عم يا عم، فيه جواز إطلاق العم على كبير السن، إن الرسول ليس بعمها على الحقيقة، إنما هو ابن عمها، لأن حمزة هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالت يا عم يا عم ذهب إليها مسرعا علي، وهي أيضا هي تعتبر بنت عم علي، فقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك، هي أيضا بنت عم من؟ بنت عم والد فاطمة رسول الله، يعني هو قال تجوزا دونك ابنة عمك، حملتها فأخذتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، كل جاء يريدها. كان الناس في الزمن الأول على أخلاق كريمة، كل يريد أن يكفل الأيتام، كل يريد أن يكفل الأيتام، كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فكل أراد أن يكفل هذه البنت. علي قال أنا أحق بها، أنا التقطتها وأنا هي ابنة عمي. قال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحت، يعني أنا زوج خالتها، أنا زوج خالتها. قال زيد ابنة أخي، يعني أخوة للموالاة، كانت هناك ليست أخوة نسب بين زيد بن حارثة وبين حمزة. فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها، قضى بها النبي لخالتها، قال الخالة بمنزلة الأم. ثم طيب الخواطر، فمن يؤخذ تطيب الخواطر بين يدي القضاء، فلما أخذها طيب خاطر علي، فقال لعلي يا علي أنت مني وأنا منك، يعني شيء واحد، طيب جيد للخاطر. قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. قال لزيد أنت أخونا ومولانا، فأخذ منه جبر الخواطر المنكسرة، وهذا أصل عظيم في الشريعة عليه عدة أدلة. وانظر إلى أدلته كي تحسن التعامل مع الناس. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الاثنين يحكمان في الحرث، داود وسليمان. قال تعالى ففهمناه سليمان وجبر خاطر داود. جبر خاطر داود، يعني ذكر الله سبحانه أن سليمان فهم المسألة. نعم أنت فهمت المسألة يا سليمان بتفهيم الله لك، ولكن أيضا داود ليس بمدفوع عن الفضل. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يعني إن كنت يا سليمان فهمناك مسألة في القضاء فقت آباك فيها. أيضا داود على علم، وكلا آتينا حكما وعلما وعلى مناقب سخرنا لداود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة الدروع الواقية والقمصان الواقية، أمل سابغات وقدر في السبت وأعمله صالحا وأعمله آل داود شكرا. هناك قاعدة اسمها قاعدة ماذا؟ جبر الخواطر المنكسرة. عليها لا أقول عشرات الأدلة بل مئات الأدلة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المرأة المطلقة خاطرها مكسور، كسر خاطرها بالطلاق، كسر خاطرها بالطلاق. فلما كسر خاطرها بالطلاق احتاجت إلى أن يجبر الخاطر، فجعل الله لها متعة مالا يجبر به الخاطر المنكسر، فلا تكسر خاطرها بالطلاق وبعد ذلك تطعن فيها وفي أهلها وفي أرضها وتشوي صورتها أبدا. ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد سلف أن الحسن بن علي طلق امرأة أظهرت شماتة بمقتل أبي علي، قالت هنيئا لك بالخلافة يا حسن، فماذا كان؟ طلقها فأبت طلاقها، أبت طلاقها. فلما أبت طلاقها أعطاها 40,000 متعة، مبلغ هائل في زمننا ملايين. نظرت إليه قائلة متاع قليل من حبيب مفارق. فهناك جبر الخواطر المنكسرة. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالبنت لخالتها في حال غياب الأم، في حال غياب الأم والأب، قائلا الخالة بمنزلة الأم. لا، لم يعطاه لفاطمة، أعطاه لزوجة جعفر اسمها بنت عميس، هي خالة هذه البنت. باب الصلح مع المشركين. الصلح مع المشركين فيه عن أبي سفيان، يعني هل يجوز صلح مع المشركين؟ يعني الآن مثلا ندخل في الأمور بحساسية ونرفع الحساسية شيئا ما، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى لازم أن تبرز في هذه الأيام. مثلا افترض أن رئيس مسلم تولى أمر مصر، فتولى الأمر والوضع مهلهل بهذه الطريقة، مهلهل، الجيش ضعف ووهنت قواه وموزع جزء في ضميات وجزء في بورسعيد وجزء عند النادي الأهلي وجزء على الحدود، جيش مرهق والسلاح لم يطور للفقر الذي يعتري البلاد والكلمة غير مجتمعة. وحينئذ اليهود يتربصون للانقباض، فقال أنا سأذهب إلى إسرائيل وحينئذ أجري مفاوضة معهم كهدنة على أن لا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم، هدنة مدة 10 سنين. وجهته أن يقوي أمره ويقوي جيشه ويجمع شمل نفسه. هل يجوز له هذا؟ هل يجوز؟ يعني لا يكون خائنا، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز في مثل هذه الحالة. البخاري باب الصلح مع المشركين مبنى على المفسدة وعلى المصلحة. طبعا سيجد منكم يقول خائن لقلة علمي، سيقول إنك خائن لقلة فهمه ولقلة علمي، سيقول إنك خائن. لكن في الحقيقة أنت عند الله لست بخائن بإذن الله، لأنك محسن تريد سلامة المسلمين، تريد حماية بيضتهم، تريد حفظ أعراضهم وحفظ بلادهم. فإن تنازلت عن شيء مقابل سلامة بلادك وأمنها واستقرارها فلا مانع من ذلك. هنا قال باب الصلح مع المشركين. فيه عن أبي سفيان، يعني في الباب حديث عن أبي سفيان. ما الحديث؟ حديث في ذهاب أبي سفيان لهرقل وقول لهرقل لأبي سفيان: هل قاتلتم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: نعم قاتلناه. قال: كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قال: الحرب بيننا سجال، ينال منا وننال منه. قال: ولكن نحن في هدنة، في هدنة معه لا ندري ما هو فاعل فيه. فإذا قوله نحن في هدنة دليل أن كان في اتفاقية، اتفاقية تضبط المسألة بين المشركين وبين رسول الله. وفي الآية: ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فكانت هناك أيضا عهود، كانت هناك أيضا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني اترك إليهم عهدهم، أخبرهم أن العهد الذي بيني وبينكم انتهى. هناك عهود ومصالحات بين المسلمين وبين المشركين. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. هدنة بينكم وبين بني الأصفر يعني الروم في أشراط الساعة. وفي سأل ابن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم أبي جندل. يوم أبي جندل معروف، كان النبي صالح مع المشركين صلحا، وجاء وكان من مضامين الصلح إن أي واحد يأتيك يا محمد منا، أبو سهيل بن عمرو يقول، مسلما لزاما أن ترده إليه. فجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي يفاوض رسول الله، ورمى بنفسه بين يدي الرسول، جسمه ممزق من الضرب بالصياط. قال: يا محمد، الاتفاقية تقول رد إلي ولدي، مضمونها هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: أجيز لي، يعني أستأذنك في هذا الولد، أعطيه لي. قال: لست بمجيزه لك. قال: بل أجيزه لي، يعني اسمح لي فيه، تجاوزي عنه، يعني تفضلا منك، وإن كانت الاتفاقية لا تنص، يعني استسمحك في هذا الشخص. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بل أجيزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. وأبو جندل يري الصحابة أثر الضرب في جسمه وأثر القيود في رجليه ويديه. ورده النبي إليه، رده النبي عليه الصلاة والسلام إليه. فهذا قول: لقد رأيتنا يوم أبي جندل. فكان فيه صلح بين المسلمين وبين المشركين. وأسماء والمسور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال موسى بن مسعود ومعلق: حدثنا سفيان بن سعيد ثوري عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليه. يعني إذن يجوز عقد اتفاقيات الصلح بين المسلمين وبين المشركين. سبحان الله، قليل العلم قد يستنكر هذه المسائل، لكنها مسائل واقعة ومهمة، واقعة ومهمة. ليس الغرض أن يقتل المسلمون كلهم أبدا، بل تحافظ على المسلمين والمسلمات وأعراض المسلمين وأعراض المسلمات قدر استطاعتك. وإن رأيت أنه بإذن الله يعني احتمالية النصر قوية والحسن الاستعانة بالله موجود والعدة الدنيوية موجودة، توكل على الله. أما إن رأيت أنك ستنتهك أعراضك ويذبح الأبناء والنساء وتحتل أراضيك ونساؤك يسبين وأموال الناس تسرق في الأسر، حينئذ الجهاد له فقه، الجهاد له فقه، والله لا يحب الفساد. لذلك الحكمة مطلوبة، الحكمة مطلوبة، والسياسة الشرعية مطلوبة، متى أصالح، متى أقدم، متى أتأخر، فهذا كله له فقه، له فقه، ويلزم السائس المسلم أن يكون ملما بهذا، أن يكون ملما بمثل هذا. قال أبو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل، وقال إلا بجلب السلاح. قال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، فقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحب، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صلاحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. سبحان الله، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا مسدد، حدثنا بجر، حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، يعني كان في مصالحة بين يهود خيبر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي أن يودع في كتب السياسة الشرعية، يودع في كتب السياسة الشرعية أن الحاكم المسلم والقيادة المسلمة لها أن تصالح إذا رأت في الصلح خيرا لأهل الإسلام، ولها أن تمتنع عن الصلح إذا رأت أن الصلح قد يضر بالمسلمين، فعلى حسب رؤية القيادة المسلمة التي تسوس الناس. ولذا يلزم أن تكون القيادة قيادة حكيمة ومستشيرة، فلزاما أن تستشير جلساءك، هل البلاد مستعدة للدخول في حرب أو ليست مستعدة، تستشير العسكريين هل عندكم من السلاح ما يكفي أو لا، تستشير وزير التموين هل بلادي فيها تموين وأكل وشرب يكفي الناس المدة التي يفترض أن أحارب فيها أو ليست عندي، تستشير وزير الخارجية ما علاقات الدول الخارجية، هل ستتدخل دول تؤازر عدونا أو تؤازرنا أو ليست هناك، تكون هناك نظرة واسعة ثاقبة مبنية على الاستعانة بالله أولا واستشارة أهل الاختصاصات فيما يخصهم وفيما يفهمون، مستشفيات مؤهلة إلى مطارات مجهزة أو ليست مجهزة، هل عندنا الوقود الكافي للطائرات، هل عندنا قطع غيار الطائرات المطلوبة، ما حال الجبهة الداخلية، ما الحل إذا ضرب الكوبري الذي في مكان كذا، ما استعدادات للنقل. لابد من دراسة متأنية، وليس لواحد بعينه فرض أن يحدد وقت الحرب، إن هذا يجر البلاد إلى ويلات، يجر البلاد إلى ويلات، فكل شيء له ترتيباته الخاصة به، فتلك مسألة لا تهم شخصا ولا يستطيع شخص بمفرده، بل جماعة المسلمين وأهل الفهم فيهم كل في اختصاص وكل بحسب قدراته، فمن ثم يحدد القرار بعد تفقد الأحوال. إذا كان سليمان عليه السلام قال الله تعالى في شأنه إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، قال بعض العلماء عرضت الخيل أمام سليمان يتفقد أحوالها، كانت خيولا قوية تقف على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة مسنية مستعدة للانطلاق، فأعجب بحسنها وجمالها، فالشهد أنه كان يتفقد، وربنا يقول وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمن مقاعد للقتال، والنبي دمر الخيول وسابق بينها، كل ذلك من الاستعدادات للحروب، ليست الأمور بعشوائية ولا بحماس فقط ولا بفوضوية ولا بمظاهرات، يسهل أن تخرج تقول يسقط يسقط يسقط يسقط، هذا سهل، تقوله المرأة، تقول المرأة العجوز يسقط يسقط، يأتيك طفل في مكبر يقول يسقط، لكنه ماذا بعد يسقط يسقط؟ هناك فقه للجهاد في سبيل الله، كما أن الصلاة لها فقه، الزكاة لها فقه، الجهاد له فقه عظيم لا بد وأن يتقن، ولا بد وأن يفهم، لا بد وأن يتقن، ولا بد وأن يفهم، ولا بد من استشارة المقاتلين في ذلك، استشارة المقاتلين. فينبغي ألا تفقد بلا أدنى أيضا العسكريين الذين عندهم خبرة في الحروب، فهذه خبرة أيضا يحتاج إليها، يحتاج إليها، ولا بد أن يستفاد من الصالحين منهم كلهم في موقعه حتى لا تخرب البلاد. وإلا فيسعد أهل الكفر أن يتولى البلاد شخصا لا يفهم في النواحي العسكرية، فيقدم بالبلاد على حرب وهو لم يأخذ رغبتها ولا استعداده الكامل لها. هذا قد يسعد أهل الباطل إذا قاد البلاد شخص ليس عنده الفهم الكافي أو الاستشارة الكافية، الاستشارة الكافية لمن هم أكفاء في أعمالهم، والله أعلم.